السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لتفسير سلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كتابه العزيز، والتي بلغت 89 نداء، موعدنا بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 87 من تلك النداءات حسب ترتيب المصحف الشريف. وهذا النداء في سورة التغابن، الآية 14. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سورة التغابن سورة مدنية، وآياتها 18. هذه الآيات الكريمات نزلت في أناس كان لهم أزواج وأولاد عاقوهم من الهجرة، عاقوهم من الهجرة والجهاد، يعني منعوهم فترة من الوقت. فلما تغلبوا عليهم وهاجروا ووجدوا الذين سبقوهم إلى الهجرة قد تعلموا وتفقهوا في الدين، فتأسفوا عن تخلفهم، فهموا بأزواجهم وأولادهم الذين عاقوهم عن الهجرة فترة طويلة أن يعاقبوهم بنوع من العقاب من تجويع أو ضرب أو تثريب وعتاب. فأنزل الله هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي بالمدينة النبوية، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفاء أهله وولده. وعن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغابن كلها جملة واحدة إلا هؤلاء الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، أي أيها المؤمنون، إن من أزواجكم وأولادكم، أي من بعضهم لا كلهم. فمن هنا للتبعيض، إذ ما كل من له زوجة وولدا كانوا عدوا لهم، فمن هنا للتبعيض وليس لكل الأزواج والأولاد يكونوا أعداء لآبائهم. فقال: إن من أزواجكم، أي من أزواجكم وأولادكم، أي من بعضهم لا كلهم. إذ منهم من يساعد على طاعة الله تعالى ويكون عونا عليها. وكلمة عدوا لكم، أي يعني صرفكم عن طاعة الله والتزود للآخرة، وقد ينازعونكم في دينكم ودنياكم. إذن فاحذروهم، أي كونوا على حذر أن تطيعوهم في التخلف عن فعل الخير من هجرة وجهاد وغيرهما. وإن تعفوا وتغفروا، أي عمن شغلوكم عن طاعة الله فعاقوكم عن الجهاد وعن الهجرة والجهاد، فلم تضربوهم ولم تجوعوهم ولم تثربوا عليهم ولم تعاتبوهم، بل تطلبوا العذر لمن قاموا به نحوكم، يكافئكم الله بمثله فيعفو عنكم ويصفح ويغفر لكم كما عفوتم وصفحتم وغفرتم لأزواجكم وأولادكم الذين أخروا هجرتكم وعطروكم عن الجهاد في سبيل الله. وقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه الآية عامة في الرجال والنساء. فكما يكون للرجل من امرأته وولده عدو، يكون للمرأة أيضا من زوجها وولدها عدو، ووجب الحذر على المؤمنين. ويكون الحذر على وجهين: إما لضرر في البدن وإما لضرر في الدين. فقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي كل أموالكم وأولادكم فتنة واختبار من الله لكم، هل تحسنون التصرف فيهم فلا تعصوا الله لأجلهم لا بترك واجب ولا بفعل ممنوع، أو تسيئون التصرف فيحملكم حبهم على التفريط في طاعة الله أو التقصير في بعضها بترك واجب أو فعل حرام، والله عنده أجر عظيم. فآثروا ما عند الله على ما عندكم من مال وولد، إنما عند الله باق وما عندكم فان، فآثروا الباقي على الفاني. وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا من إحسان الله تعالى إلى عباده، أنه لما أعلمهم أن أموالهم وأولادهم فتنة وحذرهم أن يؤثروهم على طاعة الله، علم أن بعض المؤمنين سوف يزهدون في المال والولد، وأن بعضا سوف يعانون أتعابا ومشقة شديدة في التوفيق بين المصلحتين. وقيل اتقوا الله ما استطعتم، هل هذه الآية مخصصة لآية آل عمران اتقوا الله حق تقاته؟ هذا هو الظاهر، فإذ من غير الممكن أن يتقي أن يتقى الله تبارك وتعالى حق تقاته، أي تقواه الحق. فلو أن العبد ذاب ذوبانا أو ذوبانا من خشية الله ما اتقى الله حق تقاته. وكلمة فتنة أي بلاء واختبار يحملكم على كسب المحرم، ومنه حق الله تعالى، فلا تطيعوهم في معصية الله. فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول لا تقولوا اللهم اعصمني من الفتن، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. فقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا من إحسان الله عز وجل إلى عباده، أنه لما أعلمهم أن أموالهم وأولادهم فتنة وحذرهم أن يؤثروهم على طاعة الله ورسوله، علم أن بعض المؤمنين سوف يزهدون في المال والولد، وأن بعضهم سوف يعانون أتعابا ومشقة شديدة في التوفيق بين المصلحتين، فأمرهم أن يتقوه في حدود ما يطيقون فقط، وخير الأمور الوسط، فلا يفرط في ولده وماله، ولا يفرط في علة وجوده وسبب نجاته وسعادته، وهي عبادة الله عز وجل التي خلق لأجلها وعليها مدار نجاته من النار ودخوله الجنة. وقوله تعالى واسمعوا وأطيعوا، أي إلى ما يدعوكم الله ورسوله إليه. قال القرطبي رحمه الله اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه. والآية أصل في السمع والطاعة في بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم والطاعة لأولي الأمر. فقوله تعالى واسمعوا وأطيعوا، أي إلى ما يدعوكم الله ورسوله إليه، وأنفقوا في طاعة الله من أموالكم خيرا لأنفسكم من عدم الإنفاق، فإنه شر لكم وليس خيرا لكم. أما قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فأعلمهم أن عدم الإنفاق ناتج عن شح النفس، وشح النفس لا يقي منه إلا الله عز وجل، فعليكم باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليحفظكم من شح نفوسكم، فدعوه وتوسلوا إليه بالإنفاق قليلا قليلا حتى يحصل الشفاء من مرض الشح الذي هو البخل مع الحرص الشديد على جمع المال والحفاظ عليه. ومن شفي من مرض الشح أفلح وأصبح في عداد المفلحين الفائزين بالجنة بعد النجاة من النار. وقوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، هذا الترغيب من الله عز وجل ترغيب عظيم للمؤمنين في النفقة في سبيله، إذ سماها قرضا، والقرض مردود ووعد بالمضاعفة من الله عز وجل، وزيادة أخرى أن يغفر لهم بذلك ذنوبهم. واشتراط الحسن للقرض اشتراط معقول، وهو أن يعني يكون المال الذي أقرض الله حلالا لا حراما، وأن تكون النفس طيبة به لا كارهة له، وهذا من باب النصح للمؤمنين ليحصلوا على الأجر مضاعفا. وقوله تعالى والله شكور حليم، ترغيب أيضا لهم في الإنفاق، لأن الله لأن الشكور معناه يعطي القليل فيكافئ بالكثير، أو يعطى القليل فيكافئ بالكثير. والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، ومثله يقرض القرض الحسن. وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة ترغيب أيضا في الإنفاق، إذ أعلمهم أنه لا يغيب عنه من أمورهم شيء، يعلم الخفي منها والعلني سبحانه عز وجل، وما غاب عنهم فلم يروه، وما ظهر لهم فشهدوا. فذو العلم بهذه المثابة معاملته مضمونة، لا يخاف ضياعها ولا نسيانها. العزيز الحكيم، أي العزيز الانتقام من أعدائه، الحكيم في إجراء أحكامه وتدبير شؤون عباده. فبعض الفوائد من تلك الآيات الكريمات في هذا النداء العظيم بيان أن من بعض الزوجات والأولاد عدوا، فعلى المؤمن أن يحذر ذلك ليسلم من شرهم. أيضا الترغيب في العفو والصفح والمغفرة على من أساء أو ظلم، والتحذير من فتنة المال والولد، ووجوب التيقظ حتى لا يهلك المرء بولده وماله، ووجوب التقوى، تقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المنهيات في حدود الطاقة البشرية، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا الترغيب في الإنفاق في سبيل الله عز وجل، والتحذير من الشح فإنه داء خطير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.